أليتكم بالرب ما نذر هذا الحب في هذه الفلات إلا لخطب عاتي إني أرى حبالا قد ضمنت وبالا وهذه الشباك في ضمنها هلاك فكابد المجاعة وانتظروني ساعة حتى أرى وأختبر والفوز حظ المصطبر فأعرضوا عن قولي واستضحكوا من حولي قالوا وقد خط القدر للسمع منهم والبصر ليس على الحق مرا حب معد للقراء ألقي في التراب للأجر والثواب ما فيه من محذوري لجائع مضروري اغدو على الغداء فالجوع شر دائي فسقطوا جميعا لنقلي سريعا وما دروا أن الردى أكمن في ذاك الغداء فوقعوا في الشبكة وأيقنوا بالهلكة وندموا ومن ندم مجد وقد زل القدم فأخذوا في الخبط لحل ذاك الربط فالتوت الشباك أعلن مناصو والذكر في البكاك من ورطة الهلاك أولى من الملام وكثرة الكلام وما يفيد اللاحي في القدر المتاح فاحتل على الخلاص كحيلة ابن العاصي فقال ذاك الحازم طوع النصوح لازم فإن أطعتم نصحي ظفرتم بالنجح وإن عصيتم أمري خاطرتم بالعمر فقال كل هاتي فكرك بالنجاة جميعنا مطيع وكلنا سميع وليس كل وقت يزول عقل الثبت فقال لا تحركوا فتستمر الشبك واتفقوا بالإمة لهذه الملمة حتى تطيروا بالشبك وتأمنوا من الدرك ثم الخلاص بعد لكم علي وعد فقبلوا مقاله وامتثلوا ما قاله واجتمعوا في الحركة وارتفعوا بالشبكة فقال سيروا عجلا سيرا يفوت الأجل ولا تملوا فالملل يعوق فالخطب جلل فأما هم وراحوا كأنهم رياح وأقبل الحبان في مشيه يختانوا يحسب أن البركة قد وقعت في الشبكة فأبصر الحمامة قد حلقت أماما وقلت الحبالة وأوقعت خبالة فعض غيظا كفاه على ذهاب الكفة فراح يعد خلفها يرجو اللحاق سفها حتى إذا ما أيس عاد وهو مبتيس وأقبل الحمام كأنه غمام على فلات قفري من الأنام صفري فقالت الحمامة بشراكم السلامة هذا مقام الأمن من كل خوف يعني فإن أردتم فقعوا لا يعتريكم فزعوا فهذه المومات لنا بها النجاة ولي بها خليل إحسانه جميل ينعم بالبكاك من ربقة الشباك فلجأوا إليها ووقعوا عليها فنادت الحمامة أقبل أبا أمامة فأقبلت فويرة كأنها نويرة تقول من ينادي أبي بهذا الوادي قال لها المطوق أنا الخليل الشيق قولي له فليخرج وآذني بالمجيء فرجعت وأقبل فأرن يهد الجبل فأبصر المطوق فظنه واعتنق وقال أهلا بالفتى ومرحبا بمن أتى قدمت خير مقدمي على الصديق الأقدم فادخل بيمن داري وشرفا مقداري وانزل برحب ودعة وجفنة مدعدعة فقال كيف أنام أم كيف يهنى المطعم وأسرتي في الأسر يشكون كل عسري فقال مرني آتمر عداك نحس مستمر قال اقرض الحبالة قرضا بلا ملالة وحل قيد أسرهم وفكهم من أسرهم قال أمرت طائعا وخادما مطاوعا فقرض الشباك وقطع الأشراك وخلص الحمام وقد رأى الحمام فأعلنوا بحمده واعترفوا بمجده فقال قر عينا ولا شكوتم أينا وقدم الحبوب للأكل والمشروب وقام بالضيافة بالبشر واللطافة أضافهم ثلاثة من بعد ما أغاثا فقال ذاك الخل الخير لا يمل فاقتأبا أمامة جودا على ابن مامة وجئت بالصداقة بالصدق فوق الطاقة ألبستنا نطاقة وزدتنا أطواقا من فعلك الجميل وفضلك الجزيل مثلك من يدخر لريب دار يحضر وترتجي الصحب إن عنا يوما خطب فأذن بالانصراف لنا بلا تجافي دام لك الإنعام ما غرد الحمام ودمت مشكور النعم مر النشاد بنغم فقال ذاك الفار جف الصديق عار ولست أرضى بعدكم لا ذقت يوما فقدكم ولا أرى خلافكم إن رمتم انصرافكم عمتكم السلامة في الظعن والإقامة فودعوا وانصرفوا والدمع منهم يذرف فعجبني هذا المثل المغرب المؤثل أوردته ليحتذى إذا عرى الخل أذى. سكالة الدب وانجكاس قصده الجميل بحبه. رواء للأخبار عن رجل سيار أبصر في صحراء فسيحة الأرجاء دبا عظيما موثقا في صرحة معلقة يعوي عواء الكلب من شدة وكرب فأدركته الشفقة عليه حتى أطلقه وحله من قيد لأمنه من كيده ونام تحت الشجرة منام من قد أضجره طول الطريق والسفر فنام من فرط الضجر فجاء ذاك الدب عن وجهه يذب فقال هذا خل جفاه لا يحل أنقذني من أسري وفك قيد عسري فحقه أن أرصده من كل سوء قصده فأقبلت ذبابة ترم كالربابة فوقعت لحينه على شفار عينه فجاس غيظ الدب وقال لا وربي لا أدع الذبابة يسيمه عذابا فأسرع الدبيبة لصخرة قريبة فقلها وأقبل يسعى إليه عجلا حتى إذا حذاه صك بها محذاه ليقتل الذبابة قتلا بلا أرابة فرض منه الرأس وفرق الأضراس وآلك الخليل بفعله الجميلة فهذه الرواية تنهى عن الغواية في طلب الصداقة عند أولي الحماقة إذ كان فعل الدب هذا لفرط الحب وجاء في الصحيح نقلا عن المسيح عالجت كل أكمة وأبرص مشوه لكنني لم أطق قط علاج الأحمق. فصل في التحذير من صحبة البخيل. مودة البخيل جهل بلا تأويل يستكثر القليل ويحرم الجليل يبخل إن جد نار ولا يجود بالقراء يمنع ذا الوداد موارد الإمداد يقول لا إن سئل بخلا ويوليه القلاء يحرمه ما عنده ولا يراعي وده إن رام منه قرضا رأى البعاد فرضا يضم بالزيد في الزمن الشديد فصحبة الشحيح تمسك بالريح لا تحسب المودة تحل منه عقدة إن وجوه الحيلة في البخل مستحيلة واسمع حديث مزيد مع ربرب لتعتدي. حكاية الفتى البغدادي مع الأمير المهلبي. روى أولو الأخبار وناقل الآثار عن حدث ذي أرب وخلق مهذب يسكن في بغداد في نعمة تلابي فارق يوما والده وطرفه وتالده وحل أرض البصرة بلغعة وحسرة فظل فيها حائرا يكابد مرائرا ولم يزل ذا فحصي يسأل كل شخص عمن به من نازل وفاضل مشاكل فوصفوا نديما ذا أدب كريما ينادم المهلب وهو أمير العرب فأمه وقصده وحين حل ما هدى عرفه بأمره وحلوه ومره فقال أنت تصلح بل خير من مستملح لصحبة الأمير السيد الخطير إن كنت ممن تصبر لخصلة تستكثر فقال أي خصلة فيه تنافي وصله فقال هذا رجل لا يعتريه الملل من افتراء الكذب في حزن وطرب فإن أردت قوله فصدقن قوله في كل ما يختلق ويفتري وينطق حتى تنأل نائله ولا ترى غوائله قال الفتى سأفعل ذاك ولست أجهل فذهب النديم وهو به زعيم فعرف الأمير بفضله كثيرا حتى دعاه فحضر وسره عند النظر فراشه في الحال بكسوة ومال فلزم الملازمة للعنس والمنادمة ولم يزل يصدقه في كل إفك يخلقه فقال يوما وافترى بهتن وكذب منكر لي عادة مستحسنة أفعلها كل سنة أطبخ للحجاج من لحم الدجاج في فرج قدر النزلة يكفي جميع أكلا فحار ذلك الفتى من قوله وبيت وقال ليت شعري ما قدر هذا القدر هل هي بئر زمزم أم هي بحر قلزم أم هي في الفضاء بادية الدهناء فغضب الأمير وغاضه النكير وقال ردوا صلته منه وقدوا حلته وأخرجوه الآن عنا فلا يرانا فندم الأديب وساءه التكذيب وعاود النديم لعذره مقيما وقال منذ دهري لم أشتغل بسكري فغالني الشراب وحاق بالعذاب وقلت ما لا أقل والهف قد يحتمل فسلي الإرضاء والعفو والرضاء قال النديم إني أرضيه بالتأني بشرط أن تليبا وتترك التكذيبا فراجع الأمير واستوعب التقصير واستأنف الإنعام عليه والإكرام فعاد للمنادمة باللطف والملازمة فكان كل ما كذب وقال إفكا وانتدب صدقه وأقسم بكونه مسلما حتى جرى في خبري ذكر كلاب عبقري ووصفها بالصغر وخلقها المحتقر قال الأمير وابتكر ليس العيال كالخبر قد كان منذ مدة لدي منها عدة أضعها في مكحلة للأذن والخزابلة وكان عندي مسخرة أكحل منها بصرة فكانت الكلاب في عيني تناب وهي على مجونه تنبح في جفونه فقام ذلك الفتى يقول لا عشت متى صدقت هذا الكذب شاء الأمير أم أبى ورد ما كساه به وما حباه وراح يغدو غاديا من البلاد ناجيا. فصل في التحذير من صحبة الأشرار. وصحبة الأشرار أعظم في الإغرار من خدعة الأعداء ومن عضال الداء يقبحون الحسن ودأبهم قول الخنا شأنهم النميمة والشيم الذميمة إذا أردت تصنع خيرا بشخص منع الغل فيهم والحسد والشر حظ من مسد إن منعوا ما طلبوا تنمروا وكلبوا وأعرضوا إعراضا ومزقوا الأعراض. ليس لهم صلاح حرامهم مباح، لا يتقون قبحا ولا يعون نصحا. يغدون بالقبيح والضر والتبريح، كلامهم فحاش وأنسهم إيحاش. الخير منهم واني والشر منهم داني، شيطانهم مطاع ودينهم مضار. لا يرقبون إلا ولا يرون خلا، إخلاصهم مداهنة وودهم مشاحنة. صلاحهم فساد، رواجهم كساد، عزيزهم ذليل، صحيحهم عليل. ضياؤهم ظلام وعذرهم ملام، تقريبهم بعيد ووعدهم وعيد. إذا سألت ظنوا أو منحوك منوا، وإن عدلت مالوا وإن سألت قالوا. ربحهم خسران وشكرهم كهران، وودهم خداع وسرهم مذاع. إذعانهم لجاج معينهم عجاج، وليس فيهم عاري من الدراء العاري. البعد عنهم خير والقرب منهم ضير، فاحذرهم كل الحذر لحاك لاح وعذر. واسمع ما قال الناصح سمع اللبيب الراجح، وقال أرباب الحكم أعلمون بالأمم، إن جئت أنت صاحبا من الأمام صاحبا. فابدأه بالمشاورة في حالة المحاورة، من حالة تريدها أو حاجة تفيدها. فإن أشار ناصحا بالخير كان صالحا، فأولي الصداقة ولا تخف شقاقا. فالخير فيه طبع وأصله والفرع، وإن أشار مغريا بالشر كان مغريا. فاجتنب اصطحابه وواظب اجتنابه، والشيم الرذية أضحت له سجيا. هذا وقد تم الرجس بعون ربي ونجس، وهكذا أحكاما أحكمتها إحكاما. كدرر البحور على نحور حوري، والختم بالصلاة على زكي الذات. وبالسلام السرمدي على النبي أحمد، والآل والأصحاب مع جملة الأحباب. ما غردت حمامة إلى يوم القيامة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.